إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. ما معنى قوله أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها؟ أولم يهدي، لأننا نعرف أن الهداية هي الدلالة. طيب هنا أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، معناها أولم يتضح، أولم يتبين. فإذا يهدي هنا بمعنى يتضح ويتبين، ولأن الهداية هي أصلا وضوح وبيان ودلالة، لأنك لا يمكن أنك تدل أحد إلا على بينه وعلى وضوح، فمعانيها متقاربة الهداية هنا. فأولم يهدي للذين يرثون الأرض أي أولم يتبين لهم، أولم يتضح لهم. فالهداية هنا هي بمعنى الوضوح وبمعنى البيان، والله أعلم.